الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البطي في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية وجعلها ترجمة لهذا الباب، وهذا الباب هو في التحذير من اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعلوا يعني باعتقادكم، وإلا فإن المخلوق لا قدرة له على أن يجعل لله ندا، لأن الله عز وجل واحد أحد. لا تصور يا أخي، لا تصور المخلوق لا قدرة له على أن يجعل لله ندا من حيث الوجود، فإنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما يجعل له ندا في اعتقاده وفي عمله. ولهذا فإن التوحيد ليس هو أن يجعل العبد ربه واحدا، لأنه واحد بدون أن يوحده الموحدون، ولكن يجعله واحدا في اعتقاده وفي عمله وفي سائر عباداته لله عز وجل. فهنا: لا تجعلوا لله أندادا باعتقادكم ذلك، أو بصرفكم لبعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمثيل. وفرق بعض المتأخرين من اللغويين بين الند والشبيه، قال: إن الند هو التمثيل في الذوات، والتشبيه هو التمثيل في الصفات. فالشبيه هو المماثل في الصفات، والند هو المماثل في الذات. وقد جاء في النصوص إطلاق الند على صرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فجعل صرف العبادة لغير الله عز وجل أنه من اتخاذ ذلك الذي صرفت له العبادة اتخاذه ندا. فهذا يدل على أن الند هو صرف نوع من أنواع العبادة، أو إعطاء المخلوق حق الخالق. والند قد يكون في الربوبية، وقد يكون في الألوهية، وقد يكون في باب الأسماء والصفات. فاتخاذ الأنداد في الربوبية هو بأن يعتقد أن هناك موجد أو خالق، أو أن لله شريكا في الخلق، فهذا من اتخاذ الأنداد في باب الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. فإذا جعل له شريكا في أفعاله، أو جعل هذه الأفعال التي هي من أفعال الرب تبارك وتعالى مثل الخلق والإيجاد والرزق والإعطاء والمنع جعلها لغيره فهذا من اتخاذ الأنداد في باب الربوبية وهو شرك في الربوبية. وقد يكون اتخاذ الأنداد في العبادة والألوهية وذلك بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لمخلوق فهذا قد اتخذه ندا في العبادة والألوهية بأن صرف له حق الله، العبادة حق لله، فإذا صرفها لمخلوق فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل. وقد يكون اتخاذ الأنداد في باب الأسماء والصفات مثل أن يجعل له شريكا في أسمائه وصفاته كما نفى الله عز وجل ذلك، قال هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي يشاركه في اسمه أو يستحق من الأسماء ما يستحقه الله عز وجل. وأما الاشتراك في المعنى العام مثل الكريم فالله كريم، ومن المخلوقين من يوصف بالكرم ويسمى بالكريم لكن ليس الكريم كالكريم، وإنما هذا اشتراك في المعنى العام. وأما إذا أضيف الكرم لله عز وجل وكذا الحكمة والقدرة والسمع والبصر وسائر صفات الله عز وجل وكذا أسماؤه المشتقة من صفاته فإنه لا شريك له في هذه المعاني، لا شريك له في كرمه، لأن المخلوق ما به من كرم يتناسب مع حاله. وأما الكرم المضاف إلى الله عز وجل فهو مختص به، وكذا العزة وكذا القدرة كذا السمع والبصر وسائر الصفات. وهذه قاعدة مقررة في باب الأسماء والصفات أن الاشتراك في الأسماء من حيث العموم لا يدل على الاتفاق في الحقائق. وقد ضرب شيخ الإسلام لهذا مثلا بنعيم الجنة. نعيم الجنة أسماؤه من أسماء ما هو موجود في الدنيا، ففي الجنة حور وفي الدنيا حور، وفي الجنة أنهار من لبن وعسل، وفي الدنيا اللبن والعسل، وفي الجنة ثمار وفي الدنيا ثمار، وفي الجنة قصور وفي الدنيا قصور، وفي الجنة زروع وفي الدنيا زروع، لكن ليست هذه الحقائق متفقة. ولهذا قال ابن عباس ليس في مما في الدنيا، ليس في الدنيا مما ذكر في الجنة إلا الأسماء فقط، يعني نعيم الجنة غير موجود في الدنيا، مثل ما ورد في وصف الحور العين أن زوجها يرى وجهه في صفحة خدها أو في كبدها أو يرى مخ ساقيها، وأنهن لا تعرض لهن الأحوال البشرية لنساء الدنيا، هذا دليل على التباين في الحقائق. كذلك الزروع، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هم أن يأخذ قطفا من عنب، من عنب الجنة، قال ولو أخذه لأكل منه أهل الدنيا إلى قيام الساعة. هذا دليل على تفاوت الحقائق. وهكذا الأمثلة الكثيرة لتفاوت الحقائق باعتبار الأجناس مثل الزروع والثمار، فهناك اشتراك في المعاني لكن هناك تباين في الحقائق، وهذا معلوم لدى أهل الخبرة في سائر الأجناس مثل التمور. التمور كلها يطلق عليها اسم التمر ولكنها متفاوتة في أنواعها وفي حقائقها وفي غلائها ورخصها وفي انتفاع الناس بها من قلة ذلك، وكذا سائر الأمور مثل بهيمة الأنعام، الجمال، الإبل، البقر، الغنم، هي مشتركة في أسماء ولكنها متفاوتة في الحقائق. وكذا الناس اليوم، هذا رجل وهذا رجل، وليس الرجل كالرجل، ليست المرأة كالمرأة، وليست الصفات الموجودة في فلان مثل الصفات الموجودة في الآخر، فهذا يدل على أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم التماثل في الحقائق. فإذا كان هذا في المخلوقين فمن باب أولى أن يكون ما يضاف إلى الله من هذه الحقائق أبعد ما يكون عن مشابهة ما يضاف إلى المخلوقين. فيجب أن ينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. ولهذا لما أثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر وهما من الصفات الموجودة في كثير من المخلوقات، كثير من المخلوقات تسمع وتبصر، فأخبر الله عز وجل أنه سميع بصير، ولكنه أخبر قبل ذلك أنه ليس كمثله شيء، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة في كل الأسماء والصفات، قبل الإثبات لا بد أن يتقدم النفي، وهو أن ما يثبت لله ليس كما يثبت للمخلوقين. ولهذا لا يجوز أن يجعل لله ندا في أسمائه وصفاته، فمن سمى ابنه بالعزيز يريد أن يثبت المعنى الذي يضاف إلى الله من العزة فهذا قد اتخذ ندا من دون الله عز وجل. وكذا من وصف مخلوقا بأنه عليم يريد به أن يثبت العلم الذي يضاف إلى الله عز وجل فهذا قد اتخذه ندا من دون الله. ولكن العلم يتفاوت والعزة تتفاوت والقدرة تتفاوت، فما يضاف إلى المخلوق منها يليق بحاله وضعفه، وما يضاف إلى الله عز وجل يليق بحاله بمقامه وبجلاله وعظمته. فالأنداد تتخذ في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ولا يجوز لمسلم أن يجعل ندا لله لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال كثير من السلف أندادا عدلاء وشركاء، وقال بعضهم نظراء، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه هو الرب. فيكون المعنى لا تجعلوا لله أندادا في الألوهية وأنتم تعلمون أنه الرب، فإن مقام الربوبية ليس كمقام الخلق. فكما أنكم تعلمون أنه رب وهو الخالق الرازق الموجد، فكذلك يجب أن تفردوه بأسمائه وصفاته وأن لا تنازعوه في حقه في الألوهية. وهذه الآية تدل على أن كثيرا ممن يعلم الربوبية قد لا يكون موحدا، مع أن الأصل والمقتضى أن من حقق توحيد الربوبية فإنه يستلزم توحيد الألوهية، لأن من عرف أن له ربا خالقا رازقا موجدا بيده الخير وأن بيده النفع والضر وأنه لا قدرة لأحد على الانتفاع بشيء إلا بتوفيق الله، فإن هذا يستلزم التوجه إلى الله والتضرع إلى الله وأن يرفع حاجته إلى ربه وأن ينقطع عن الله عز وجل وأن ينقطع عن المخلوقين بالله عز وجل ويرفع حاجته لله. لكن ليس كل من عرف هذه الحقيقة يمتثل هذا الأمر، فقد يكون مؤمنا موحدا في الربوبية مشركا في الألوهية. ولهذا كثير من الجاهليين من أهل الجاهلية وصفهم الله عز وجل بأنهم يعلمون أنه هو الرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض. قال شيخ الإسلام لم يدعي أحد من العقلاء أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، حتى الكفار ما قال أحد أن السماوات والأرض خلقت لغير الله، بل حتى الفلاسفة الذين يقولون إن الموجد هو العقل الفعال يقولون إن الله عز وجل فاض عليه من العقل الفعال ما جعله قادرا على إيجاد هذه المخلوقات، فجعله وسيطا بين الله وبين هذه المخلوقات، وهذا شرك ولا شك. ولكنهم ما تجرؤوا أن يقولوا إن السماوات والأرض مخلوقة، يعني لخالق لم يستمد قوته من الله، وإنما كلهم يقولون أن الله هو الخالق. كذلك المجوس الذين يثبتون خالقين، قال شيخ الإسلام يجعلون لخالق الخير الهيمنة على خالق الشر، ويجعلون الله عز وجل هو خالق الخير، وهم أرادوا أن ينزهوا الله عن خلق الشر فأثبتوا خالقا آخر. ولهذا جاء في بعض الآثار أن القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شاركوا المجوس في اعتقادهم، فأرادوا أن ينزهوا الله عن خلق الشر فأثبتوا خالقا للشر، كما قالوا إن العباد يخلقون أعمالهم أو لهم قدرة على أعمالهم. والصحيح أن الله خالق كل شيء كما أخبره عن نفسه، وأن هذه الأمور كلها خلقها الله لحكمة. فالشاهد أنه لم يدعي أحد أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، أو أنه أوجد هذا الوجود غير الله عز وجل. ولكن قد يشركون مع الله عز وجل بدعوى أن لبعض المخلوقين تأثير في هذا الوجود، أما أن يعتقدوا أن لله شريكا مساويا لله عز وجل في الخلق فهذا لم يقل به عاقل. ثم ذكر المصنف الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، قال الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، ومعنى الأنداد هو اتخاذ الأنداد من دون الله عز وجل، وحقيقة ذلك هو الشرك، وهو أن يشرك مع الله عز وجل غيره من المخلوقين. قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا الشرك، وهذا هو الشرك الخفي، وصفه ابن عباس بأنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهذا دليل على أنه يوجد في الناس لا يشعر به. وشبهه بهذا المثال دبيب النمل، معلوم أن دبيب النمل على صفات ملساء ليس له صوت، فالأصل في دبيب النمل أن ليس له صوت لا يسمع، فكيف إذا كان على صفات ملساء، فكيف إذا كانت سوداء والنمل أسود يمر على هذه الصفاء فلا يكاد يرى، فكيف إذا كان في ظلمة الليل؟ دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل لا يكاد يشعر به من هو بجانبه. فهكذا الشرك الخفي يوجد في الإنسان وقد لا يشعر به، ولهذا كان بعض السلف يخشى من هذا الشرك، ويخشى أن يدخل في هذا الباب العظيم. وكان بعض السلف يرى أن حاله إن تغيرت في حال العلانية عن حال السر أن هذا من النفاق، ولهذا خشي بعض الصحابة لما كانوا شعروا من أنفسهم أنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا في قوة من الإيمان، فإذا رجعوا إلى البيوت خالطوا النساء والصبيان فوجدوا نقصا عن تلك الحالة التي كانوا عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد منهم يقول نافقت أو وقعت في النفاق، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر أن هذا أمر قد يحصل للناس، قال ولو كنتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، يعني في هذه القوة من الإيمان. لكن الإنسان إذا خالط الأهل والأولاد يحصل غفلة عن الذكر وعن القراءة فيحصل له نقص. والصحابة لفضلهم خشي بعضهم أن يكون هذا من النفاق، وهو أن يكون في حال عند الناس على شيء وفي الباطن على شيء آخر. ولهذا كان بعض السلف يرى الإخلاص هو اعتدال الحال في السر والعلانية، وأن الفضل هو أن يكون حاله في السر أعظم منه في العلانية. وكان بعض السلف أيضا يخشى من الرياء، وكان بعضهم يقول إذا أعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم، لأن الرجل يأتي في المجلس ويتكلم فيأتيه الشيطان ويزين له أن كلامك أحسن الكلام فيدخل في العجب، ولربما دخل في مراءة الناس، فإذا وجد هذا فليسكت. وأحيانا يسكت فيأتيه الشيطان يقول أنت الناس يخوضون وأنت ساكت عابد، ولربما أظهر هذا مظهر السمت قال بعض السلف، فإذا أعجبك السكوت فتكلم، لأن يكون هذا من مخالفة هوى الشيطان وما يغرسه الشيطان. فالرياء شأنه عظيم، وكان بعض السلف يقول إنه ما من شيء أشد علي من النية لأنها تتقلب. كان بعضهم إذا أراد أن يسير مسيرا أو أن يصاحب رجلا قال له أمهلني حتى أنظر في حالي، يأتي الرجل للرجل يقول أريد أن تسير معي إلى فلان، نعوده نزوره نطلب العلم، فيقول أمهلني حتى أنظر في حالي، فينظر هل له إخلاص ونية فيمضي، أو لا يكون له ذلك فيمسك. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العاقل قبل أن يخطو خطوة أو أن يسير مسيرا أو أن يفعل شيئا، أن ينظر ما الحامل له على هذا الأمر، لأن كثير من الناس اليوم مبتلين بهذا إلا من رحم الله، جبلنا على موافقة الأصحاب والأصدقاء والأهل والمخالطة في كثير من الأمور والموافقة في كثير من الأفعال من غير نية. فيجب على الإنسان أن ينوي الخير. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول وددت لو أن رجلا يجلس للناس ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية، علمهم النية والإخلاص. وهذا مقتضى العقل، لأن هذه الأعمال كلها شرطها الإخلاص، فإذا ذهب الإخلاص لا قيمة للعمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. دروسنا الآن كلها في الأعمال الظاهرة، في بيان الصلاة وفي حكمها والطهارة وسائر العبادات. نصف الدين الإخلاص، لأن الدين إما عمل ظاهر وهي هذه العلوم والدروس، وإما باطن وهو الإخلاص. فلو أن كان من المعلمين والمدرسين بقدر من يعلم الناس الدين يعلمهم النية والإخلاص، لكن هذا هو مقتضى الحكمة والعقل، لأن الأعمال مرهونة بالنية والإخلاص، لا قيمة للعمل إلا بالإخلاص. ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي أن الشيطان يلبس على كثير من العلماء ومن العباد ومن أهل الخير والصلاح في نياتهم، ويدخل عليهم في كثير من الأمور وقد لا يشعر به الإنسان. ولهذا بالغ بعض أهل العلم قال إن الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص، فما دام أن الإنسان يرى أنه مخلص يخشى أن يكون هذا من العجب. ولكن الصحيح أن المخلص يعلم أنه مخلص، إذا علم أن الباعث له على العمل هو ما عند الله. ومما يعين على الإخلاص أن يستحضر المسلم دائما ثواب العمل، لأن الإنسان إذا استحضر ثواب العمل ارتفعت همته لطلب هذا الثواب من الله فأخلص لله. وهذا الذي عليه عامة المسلمين اليوم، ما يكاد يعمل شيء إلا هو يحتسب الأجر عند الله، فهذا مما يعين على الإخلاص. لكن إذا غفل عن هذا الأمر لربما عمل للناس، لكن ما دام أنه يستحضر أجره وثوابه عند الله عز وجل فإن هذا هو الإخلاص، أن يعمل يريد بعمله الله ويريد ثوابه من الله. ثم فسر هذا الشرك الخفي قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، أن يقول الرجل يخاطب امرأة يقول والله وحياتك، فيقسم بالله ويقسم بحياة المرأة من أم أو بنت أو زوجة، بحكم المودة بينه وبين هذه القريبة والزوجة فيقسم بحياتها، أو تقسم المرأة بحياة زوجها أو بحياة ابنها أو برأسه أو بأبنائها، كل هذا من الشرك. فالقسم يكون بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولا يجوز القسم بالمخلوق. وكذلك القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لأنه مخلوق، كذلك القسم بالكعبة والقسم بالأمانة، كل هذا لا يجوز. القسم يكون بأسماء الله، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز أن يقسم بالمخلوق لا على سبيل اليمين ولا على سبيل أيضا ما يجري على اللسان، كما أن بعض الناس تعود على هذا الأمر، مثل من يقسم بالأمانة يقول وأمانتي أو النعمة وهذه النعمة، وبعض الناس يقول وأخوتك بالله، هذا كله من القسم بغير الله عز وجل. فهذه قاعدة، القسم بالمخلوق شرك، سواء كان هذا المخلوق من أهل الخير والصلاح كالقسم بالملائكة أو بالأنبياء والرسل أو بالصالحين أو بحياة فلان أو برأس فلان أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الشرك. أو يقول وحياتي كما يقول البعض، فهذا أيضا من القسم بالمخلوق. قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا كليبة، الكليبة تصغير كلبة، لأتانا اللصوص، لأن الكلاب إذا رأت الرجل الغريب أصبحت مضطربة، ولربما اعتدت عليه ونبح الكلب وشعر الناس باللص، فيقول بعض الناس كما تعودوا على هذا لولا كلب فلان أو كليبة فلان لأتانا اللصوص، هذا أيضا لا يجوز. ولكن يقول لولا فضل الله ولولا توفيق الله عز وجل ولولا أن الله سلمنا وحفظنا من هذا اللص، فيسند الفضل لله عز وجل لا يسنده للمخلوق. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، كذلك البط تظهر الصوت ويعرف الناس باللص فيسندون هذا للبط. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أن المخلوق له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مشيئته مع مشيئة الله، لأن مشيئة الله نافذة ومشيئة المخلوق قاصرة. وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، فيجعل فلان معطوفا على الله، والواجب أن يقول لولا الله ولا يقول فلان. ولهذا قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا، يعني هذه الجملة وهذا الكلام لا تقول فلانا، إنما قل لولا الله، لولا أن الله سلمنا، لولا أن الله حفظنا، لولا أن الله من علينا. وأما هذه الأشياء فهي أسباب، اتخاذ الكلب للحراسة وهذه الأمور التي تذكر كلها من باب السبب، ولا يجوز أن يسند الشيء للسبب، لأن الله خالق للسبب والمسبب. قال هذا كله به شرك، يعني هذه الألفاظ وهذه الجمل كلها شرك بالله عز وجل. وهذه الألفاظ قال العلماء أنها من الشرك الأصغر إذا كان لا يقصد أنها مؤثرة بنفسها، وأما إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها وأن الكلب هو الذي حماه من اللص وأن فلان هو الذي دفع عنه الكرب، كمن يقول لولا فلان لهلكنا، فإن هذا شرك أكبر. لكن أكثر من يقول هذا من المسلمين لا يقصد به ذلك، وإنما يسندون هذا للسبب ويعتقدون أن الله هو الذي قدر هذا الأمر والفضل لله، لكن تجري هذه على ألسنتهم. ولهذا وصفه ابن عباس أنه من الشرك الخفي الذي يقع في الناس وهم لا يشعرون به. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. نعم، تفسير آية البقرة في الأنداد، وهي قول الله عز وجل: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تقدم تفسيرها أن الله نهى عن اتخاذ الأنداد، وأن هذا قد يقع ممن يعلم، كما في قوله وأنتم تعلمون، فقد يقع في من يقر بتوحيد الربوبية أنه يقع في الشرك وهو لا يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، لأن ابن عباس وبعض السلف فسروا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون بما يقع من الشرك الأصغر، وهذا دليل على أن اتخاذ الأنداد يشمل النوعين الأكبر والأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، الحلف بغير الله هو القسم بأي صيغة من صيغ القسم، كأن يقول بالله وتالله ووالله، فإذا جعل هذا القسم بالمخلوق كأن يقول بفلان أو وفلان، فإن هذا من الشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك الراوي هل قال ذلك، هل قال كفر أو أشرك. والكفر قد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر، وكذا الشرك. وعلى هذا قال العلماء أن الحلف بغير الله قد يكون من الأكبر إذا حلف بمخلوق يعظمه كما يعظم الله، فهذا شرك أكبر. وأما إذا حلف بمخلوق لا يعظمه كتعظيمه لله، وإنما يجري على لسانه، مثل من يقول وحياتك والنبي، فتقول له لما تقسم بكذا، قال أنا لا يعني أني أعظم هذه الحياة أو فلان، ولكن من باب يعني أن حياته عندي لها منزلة ومكانة، نقول هذا شرك. وأما إذا أقسم بالمخلوق يجعل له من التعظيم ما يكون لله، فإن هذا شرك أكبر، فقد كفر. والكفر هو الخروج من الدين بأي لفظ أو فعل، وهو أعم من الشرك، فإن الشرك هو إعطاء المخلوق حق الخالق، ولهذا كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك. مثل امتهان المصحف فإنه كفر وليس بشرك، ومثل سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فإن هذا كفر وليس بشرك. وكثيرا ما يأتي في النصوص إطلاق الكفر على معنى الشرك، كما جاء في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، في رواية فقد أشرك. ومعنى الحديث أن الحلف بغير الله أنه كفر أو شرك، لكن قد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر بحسب اعتقاد الحالف. ولهذا من حلف بغير الله فعليه أن يستغفر ويتوب، بعض الناس تعودوا على ألسنتهم القسم بغير الله ويجري على ألسنتهم لأنهم تعودوا على هذا، فيجب عليهم أن يعودوا أنفسهم القسم بالله عز وجل ولو كان هذا يجري على ألسنتهم بغير قصد القسم، كالذين يحلفون بالأمانة أو بالحياة أو بفلان أو بحق فلان عليه أو بمنزلة فلان عنده أو بمحبته لفلان أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة أن الحلف بغير الله تعالى شرك، أن الحلف بغير الله شرك كما نص عليه الحديث كما جاء في الحديث، لكن قد يكون من الأكبر أو من الأصغر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن فقه ابن مسعود، قال: لأن أحلف بالله كاذبا. هذا ما حكمه؟ محرم. من حلف بالله كاذبا فهذا وقع في محرم، وهو ما يسمى باليمين الغموس، وهو الحلف على أمر مضى يعلم، يحلف بالله على أنه وقع وهو يعلم أنه لم يقع أو العكس، فهذا حلف بغير الله كاذبا، وهذه هي اليمين الغموس. قال بعض أهل العلم: تغمس صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب. ومع هذا يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، مع ما ورد من الوعيد في الحلف بالله كاذبا، قال: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله صادقا شرك، والحلف بالله إن كان كاذبا فإنه معصية، والشرك أعظم من المعصية. وهذا من فقه الصحابة، وكثير من المسلمين يتنزه أن يحلف بالله كاذبا، لكنه قد يحلف بغير الله مرات ومرات في اليوم الواحد، يحلف بغير الله، فهذا من الشرك، والأول معصية، والشرك أعظم من المعصية. وهذا فيه شاهد أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لأن الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس وهي من الكبائر، والحلف بغير الله صادقا إذا كان من غير تعظيم لذلك الذي حلف به فهو من الشرك الأصغر. ومع هذا أخبر ابن مسعود أن الأمر الأول أهون من الثاني، وهو الحلف بالله كاذبا هو دون أن يحلف بغيره صادقا. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الشرك أعظم من وأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لأنه من جنس الشرك، وجنس الشرك أعظم من جنس المعصية. ولهذا اختلف العلماء في عقوبة الشرك الأصغر، هل تكفر بالحسنات وهل تدخل في الموازنة وترجح بها الحسنات، أو أنه لا بد أن يعذب عليها كما قال البعض، وقال بعضهم لا تغفر إلا بالتوبة، والصحيح أنها تدخل في كفة السيئات، فإذا رجحت بها الحسنات لم يعذب عليها، لكن وزنها ثقيل لأنها من جنس الشرك. وهذا بخلاف الكبائر، لم يقل أحد من أهل العلم أنه لا يغفر، لأن قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بإجماع العلماء أنه دخل في عموم ما دون ذلك الكبائر، فهي تحت المشيئة، بخلاف الشرك الأصغر ففيه خلاف هل هو داخل في هذا العموم أم لا. فهذا مما يدل على خطورة الأمر. كثير من المسلمين اليوم يتنزع عن الكبائر، وهذا خير وهذا فضل في المسلمين، لكن قد يقع منهم بجهل أن يقسم بغير الله ويقع في هذا الأمر العظيم وهو لا يشعر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة أنه إذا حلف بغير الله تعالى صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس كما تقدم، لأن الحلف بغير الله ولو كان مع الصدق فإنه شرك، وهو أعظم من اليمين الغموس، وهو أن يحلف بالله كاذبا. لكن ينظر هنا إلى حقيقة هذه المعصية وأنها من جنس المعاصي، وأن الحلف بغير الله من جنس الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ثم ذكر المصنف حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث يدل على التفريق في العطف بين الواو وثم، لأن الواو تدل على الاشتراك من غير تراخي ولا ترتيب، وثم تدل على الاشتراك مع التراخي والترتيب. ولهذا فرق بين من يقول ما شاء الله وشاء فلان وبين من يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، والواو لا تدل على ذلك. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، هذا سنته الفعلية، وهذه سنته القولية عندما قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، أقصد سنته الفعلية، هديه في إنكاره على ذلك الرجل. وهنا توجيهه إلى أن يقول الرجل لا، أن لا يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، قال ولكن قولوا، ولكن قولوا، هذا قال العلماء أنه ترخيص وليس هو أمر، يعني أمرنا أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، والأولى هو أن لا يقول ذلك، يقول بل ما شاء الله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما شاء الله وحده. لكن هي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى المخالفة، هو أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، والمرتبة الثانية رخصة، وهو أن يقول ما شاء الله ثم فلان، والمرتبة الثالثة فضل، وهو أن يسند الأمر لله كما قال ابن عباس: لا تذكر فلانا، قل ما شاء الله وحده، لولا الله، لولا توفيق الله عز وجل، لأن المخلوق ما هو إلا سبب. قال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، هذه رخصة. والعلماء دائما يقولون الأمر بعد النهي يدل على الترخيص ولا يدل على الوجوب، ومعلوم أن الذي يقول ما شاء الله وحده أفضل من الذي يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. يعني إبراهيم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل، إبراهيم النخعي الإمام الجليل، كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، هذا في الاستعاذة، أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أي هذا الإمام أن يقول أعوذ بالله ثم بك، هذا في الاستعاذة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومن العلماء من لا يجوز حتى هذا، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله بخلاف الاستعانة، يستعين بالله وبالمخلوق، مثل المشيئة، قل ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا جائز. أما الاستعاذة ما دل دليل على أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ولهذا بعض أهل العلم يمنع من هذا الاستخدام أيضا، وإن كان بعضهم يرخص فيه، يقول الاستعاذة مثل المشيئة وغيرها، قل أعوذ بالله ثم بك، ولكن بعض أهل العلم يمنع من ذلك لأن الاستعاذة ما ورد فيها شيء، وإنما تكون الاستعاذة بالله، وهذا هو الصحيح، يعني يستعيذ بالله ولا يقول أعوذ بالله ثم بك، لكن المسألة فيها خلاف. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان، أي لا يقول لولا الله فلان ولكن يقول لولا الله ثم فلان، هذه رخصة أيضا كما تقدم. والأفضل أن يقول لولا الله ولولا توفيق الله عز وجل. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال المصنف رحمه الله الخامسة، قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، الفرق بين الواو وثم في العطف في اللفظ، كما تقدم فإن الواو تدل على العطف والاشتراك من غير ترتيب، وثم تدل على الاشتراك في المعنى مع الترتيب والتراخي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته أنت حياتي؟ هذا ليس كالقسم بالحياة، وإنما هو مما يقوله بعض الناس على سبيل التودد، والأولى هو ترك ذلك، لأنه كما جاء في الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالحياة لله، لا يقول لزوجته أنت حياتي، بل حياته لله، ولكن الكلام الطيب الذي فيه تودد للزوجة هذا مما يمدح به الرجل في تودده لزوجته، وهو من إحسان العشرة، لكن يتجنب الألفاظ التي يكون فيها مبالغة. نعم، يقول السائل: ما حكم الحلف بدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز الحلف بالدين، لأن الدين يشمل ما هو من أسماء الله وصفاته التي ندين لله بها، وأسماء الله وصفاته ليست مخلوقة، ومن الدين ما هو من أفعالنا كالصلاة والزكاة والصوم، الصلاة من الدين ومن الإيمان، فلا نقسم بأعمالنا المخلوقة، لأن عمل الإنسان مخلوق من صلاته وصومه وزكاته وحجه، وهذه من الألفاظ المجملة. الدين يدخل فيه ما هو من عمل العبد الذي شرع الله له، فلا يقسم بالدين، وإنما يقسم بأسماء الله وصفاته. نعم، قول السائل: هل يجوز الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته كلها الثابتة؟ أما الأسماء نعم، يحلف بجميع الأسماء، وأما الحلف بالصفات ففيه خلاف بين أهل العلم، لأن الاستعاذة بالصفات ثابت، وأما القسم بالصفات فيه خلاف بين أهل العلم. التوسل بالصفات جائز، وكذلك الاستعاذة بها، وأما القسم بالصفات ففيه خلاف بين أهل العلم. نعم، يقول السائل: هل مدرك الركوع مدرك للركعة أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل الركعة تدرك بالركوع أو أنها لا بد أن تدرك بقراءة الفاتحة، وهو أن يدرك قراءة الفاتحة وهي ركن عند بعض أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري، فبعض العلماء يقول من لم يقرأ في الركعة بفاتحة الكتاب فهو لم يدرك هذه الركعة، لأنه فات جزء منها وهو القراءة، قراءة الفاتحة. والمشهور عند أهل العلم أن الركعة تدرك بالركوع، وأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم، يقول السائل: ما الفرق بين المداراة والمداهنة، وما حكم كل واحدة منهما؟ أو كل واحد منهما؟ المداراة متعلقة بالمعاملة وهي حسن الخطاب وحسن المعاملة من غير مداهنة في الدين، مثل أن يخاطب الناس بكلام سهل طيب: أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أنتم فيكم خير وكذا وكذا، أنتم عباد لله، فارفقوا بأنفسكم، تجنبوا المعاصي، يتودد إليهم: إني ناصح لكم، إني محب للخير لكم. هذه مداراة. وأما المداهنة فهي متعلقة بأمر الدين، وهو أن يترك شيئا من الدين بدعوى المداراة، هذا محرم. فالمداهنة محرمة، لا يجوز لمسلم أن يترك شيئا من دين الله مجاملا لفلان أو مداراة لفلان. حقيقة التفريق بين هذين الأمرين مهم للمسلمين في حياتهم، وخاصة طلاب العلم والدعاء، لأن الكثير يخلط بين المداراة والمداهنة. فبعض من يدعي القوة في الحق يرى أنه لا بد من الغلظة والشدة، وأن من كان حسن الخلق سهل المعاملة أن هذا تضييع للدين، وهذا جهل. من تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن الناس خلقا، وهو أرفق الأمة بالأمة، ولا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه شدد على رجل أو عنف أو ضرب أو عاقب إلا أن يأمر بحد. بل يأتي من يريد المعصية، يأتي الرجل يقول: إذن لي في الزنا، يقول: أترضاه لأمك، أترضاه كذا، يقنعه من باب الإقناع ولم يشدد عليه. وهكذا كان يعالج الأخطاء بحكمة وبرفق وبرحمة، وما كان يترك شيئا من الدين لأحد. فما قبل من الصحابة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: لا أتزوج النساء. هنا موقفان: موقف الحزم وهو عدم الإذن لهم في هذا الأمر، والموقف الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بهم، ما بدعهم، ما قال: أنتم ضلان، قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. اقنعهم أن هذا الفعل الذي أنا عليه هو أخشى لله من الذي تريدون. ثم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما قال: أنتم رغبتم عن سنتي، وإنما خاطب خطاب العام. فالقوة في الحق ليست بالغلظة والشدة، بل القوة في الدين بأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءت مسائل الحلال والحرام والسنة والبدعة، لا يجوز إنسان يداهن في دين الله إذا رأى الناس على شيء وفقهم من أجل أن لا يغضبوا عليه، وإذا خالفوه داهن من أجل أن لا يكونوا خصوما له. يقرر الحق بدليل: رضي من رضي وسخط من سخط. هذه هي القوة في دين الله. وأما مخاطبة الناس يخاطبهم بكلام حسن سهل مقرب لقلوبهم، ولا يجوز له أن ينفر أحدا من دين الله: وهذا جاهل، وهذا متأول، وهذا أسلوبه شديد. لا يقابل الشدة بمثلها، ولا يقابل الغلظة بمثلها، وإنما يرفق بالناس مع لزوم الحق. نعم. قل السائل: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ هذه من المصطلحات الحديثة، وهذا يطلقونه على أن الرجل يتزوج سرا، ويكون بينه وبين هذه الزوجة اتفاق على أنه لا يبيت عندها، وإنما يسمونه مسيار، أي أنه يسير عليها في ليل أو نهار، ثم لا يقسم لها. وهذا انتشر بين الناس، وأرى أن صورة العقد من حيث هي أنه ليس هناك ما يدل على أن العقد باطل إذا اهتمت الموافقة والإجاب والقبول بين الولي وبين الزوج ورضيت المرأة. لكن ما يترتب على هذا من الآثار في أن هذا الزواج لا يعلن، وما يترتب عليه من تعطيل الحقوق، وقد يموت الرجل وله زوجة وأبناء لا يعرف أن له هذه الزوجة، ولربما جاءت بعد موته لأبنائه قالوا: نحن لا نعرفك، ولا نعرف هؤلاء الأبناء، ولا ربما ادعت فاجرة بعد موت الرجل أنها زوجة له وشك الناس في أمرها. فأرى أن هذه الأمور ذريعة لفتن عظيمة، لأن أصبح الناس اليوم لا يستغربون أن تأتي امرأة وتقول هذا تزوجني مسيار، فهذا يؤدي إلى تعطيل الحقوق. الذي يريد الزواج يعلن الزواج، وإعلانه يكفي سواء قسم لها أو لم يقسم لها بحسب الاتفاق، لكن أن يكون سرا لا يعرف به ولا يسجل في الوثائق الرسمية فإن هذا يؤدي إلى تضييع الحقوق والأبناء. نعم. قل سائل: ما حكم قول العامة علي بالأيمان؟ إذا قال علي يمين فالأصل أنها يمين المسلم، ويمين المسلم أن يقسم بالله، فهذه بعض العلماء يرى أن اليمين تنعقد بذلك إلا إذا نوى الحلف بغير الله فهذا بحسب نيته، لكن الأصل في اليمين أنه أن يقسم بالله. نعم. هذا يقول: نريد منكم التعليق على هذا الكلام. قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله في الفنون: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وكان الصديق رضي الله عنه ممن يثبت على اختلاف الأحوال، فلم تتقلب به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام. وقد يكون الإنسان مسلما إلى أن يضيق به عيش، وإنما ديننا مبني على شعث الدنيا وصلاح الآخرة، فمن طلب به العاجلة أخطأ. ابن عقيل يشير هنا إلى أن الدين مبناه على البرهان، وإذا كان المقصود بذلك البرهان دليل من الكتاب والسنة فهذا حق، وإذا كان يراد به برهان العقل فإن أهل السنة يرون أن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة، وهذا صحيح من جهة أن المسلم إذا بنى اعتقاده على دليل وعلى برهان من الكتاب والسنة فإنه لا يتزحزح. وضرب مثلا لهذا بالصديق رضي الله عنه، فإنه كان من أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، ولهذا كان ثابتا على هذا الدين ولو خالفه من خالفه، كما حصل أنه خولف بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصحابة في مسائل وثبت وكان الحق معه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما اختلف أبو بكر مع غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الحق مع أبي بكر. وهذا يدل على قوة علمه وفقه رضي الله عنه. وهكذا المسلم إذا بنى اعتقاده على دليل فإنه لا يزحزح هذا اليقين قول عالم، وأما إذا بنى اعتقاده على فتوى من عالم فإن الفتوى تنقضها فتوى أخرى، ولهذا تجد أن الشك يحصل للمقلدة التردد. وأما من بنى اعتقاده ودينه على أدلة من الكتاب والسنة بينة واضحة فإن أقوال الناس لا تقوى على رفع ما ثبت لديه بالدليل من الكتاب والسنة. يقول السائل: هل يجوز قول وحياة ربنا أو يقول وشرف ربنا؟ أما قوله وحياة ربنا فهذا من القسم بالصفات، من يجيز القسم بالصفة يجيز ذلك، وأما شرف ربنا فهذا لا يجوز، لأن الشرف لا يضاف إلى الله، الشرف يضاف إلى المخلوق على سبيل المدح، والله عز وجل متصف بصفات الكمال لا يقال شرف، وإنما له صفات الكمال، ولا نضيف لله من الصفات التي هي ممدوحة للمخلوقين، وإنما نصفه بما وصف به نفسه. نعم. قل السائل: ما حكم كتابة ما شاء الله تبارك الله على بعض جدران المنازل وتعليق الآيات داخل البيوت؟ ما ينبغي هذا، إذا كان المقصود بها التبرك فهذا بدعة، وإذا كان المقصود بها تذكير الناس هذا يكون أهون، ولكن ما اعتاد السلف أن يفعلوا هذا، ونحن لا يمكن لنا أن نأتي بخير أو بشيء لم يفعله السلف ونكون أفضل منهم، فينبغي تجنب هذه الأمور. نعم. قل سأل: هل قول إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك يدل على أن الاستعاذة ليست عبادة مطلقة؟ الاستعاذة مثل الاستعانة عند بعض أهل العلم، فإن الاستعانة منها ما هي عبادة ومنها ما هو مرخص فيه، كأن تقول لفلان أعني هذا لا يعني العبادة، فذكرت أن بعض العلماء يرى أن الاستعاذة مثل الاستعانة، ومنهم من يرى أنها خاصة بالله، لا يجوز أن يستعيذ بالمخلوق. نعم. يقول السائل: بعض الناس يقبل القرآن قبل القراءة، فهل يجوز هذا الفعل وما هو المشروع في ذلك؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا، قال: لا يعرف له أصل، إلا أن بعض السلف كان يضع وجهه بين دفتي المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي.